الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك: الشرب من ماء زمزم. يستحب الشرب من ماء زمزم، وهو الماء الذي أجراه الله لإسماعيل عليه الصلاة والسلام وأمه هاجر، واستمر نبعه بمشيئة الله وفضله وإحسانه. والقصة في صحيح البخاري، وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم منه وصب على رأسه في حجة الوداع بعد طوافه وصلاته خلف المقام، كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم، وشرب منه بعد طواف الإفاضة كما جاء في آخر حديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل في صحيح مسلم. ورد في فضل هذا الماء حديث أبي ذر الطويل في صحيح مسلم، وفيه: إنها مباركة، إنها طعام طعم. ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده بإسناد مسلم، وزاد فيه: وشفاء سقم. وورد في فضله أيضا حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ماء زمزم لما شرب له، أخرجه ابن ماجه وغيره، وقد حسنه بعض أهل العلم وصححه بعضهم، انظر ذلك في إرواء الغليل للألباني رحمه الله تعالى. قال ابن القيم في زاد المعاد: ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا، وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا، وأنفسها عند الناس. وللحاج والمعتمر وغيرهما التزود من ماء زمزم وحمله إلى بلادهم وغيرها لشربه والاستشفاء به وإهدائه، وهو من أنفس الهدايا لأنه ماء مبارك فيه شفاء. وقد روى الترمذي في جامعه بإسناد حسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه بعض المسائل التي تهم الحاج والمعتمر، وكذلك تهم كل مسلم مكانة هذا الماء وعظيم فضله، وأنه خير المياه وأفضلها على الإطلاق، هو ماء مبارك، ماء زمزم. وقد نبع هذا الماء في قصة عظيمة مشهورة خرجها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة إتيان إبراهيم الخليل عليه السلام بهاجر وابنه إسماعيل إلى مكة، ولم يكن وقت إذ فيها ماء ولا إنس، وتركهما في ذلك الوادي، تركهما في هذا الوادي ثم قفل راجعا، فلحقت به هاجر وقالت: تتركنا هنا بدون أنيس أو بدون إنس ولا ماء؟ ومضى لم يلتفت إليها. قالت: آه، الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. قالت: لا يضيعون الله. ومضى إبراهيم الخليل عليه السلام، وكان معها قليل من التمر وقليل من الماء، فكانت تأكل من التمر وتشرب من الماء حتى نفذ، وأخذ يتلبط الولد جوعا ويتلوى جوعا، فكانت تركض من الصفا إلى المروة بحثا عن الماء، إلى أن أرسل الله عز وجل ملكا فحرك بعقبه الأرض فنبع الماء، فأخذت تزم الماء وتلم رحمه الله. وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت الماء لا نبع، يعني استمر ينبع، لكنها لمت الماء وكانت تزم الماء، ولهذا سمي زمزم. والحديث في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ماء مبارك خير المياه على وجه الأرض وأفضلها على الإطلاق، وهو سيد المياه وأشرفها. وقد وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ماء مبارك، أي جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة، وأنه طعام طعم وشفاء سقم، من شربه كان في شربه له تغذية له، ليس كسائر المياه. وأيضا فيه شفاء، فيه شفاء، وكثير من عباد الله تبارك وتعالى على مر التاريخ يصابون بأمراض ويشفيهم الله تبارك وتعالى بهذا الماء. في قصص كثيرة، منها ما يعرف ومنها ما لا يعرف، فهو ماء مبارك. ويكفي في أنه شفاء إخبار النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، قال طعام طعم وشفاء سقم. وأيضا أخبر عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه أن ماء زمزم لما شرب له، إذا شربه الإنسان لمرض ففيه شفاء لمرضه، إذا شربه لضعف في ذاكرته وحفظه ففيه أيضا عافية من ذلك، فهو ماء لما شرب له، ماء لما شرب له. وهذا كله من البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الماء. وقد جاء في السنة استحباب الشرب من هذا الماء عقب الطواف وصلاة الركعتين بعده، فإذا طاف المسلم في عمرته أو كذلك في طواف الإفاضة وصلى من بعد الطواف ركعتين يستحب له أن يشرب من هذا الماء المبارك، تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام في شربه من هذا الماء بعد طوافه وقبل سعيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا حرج في نقل هذا الماء من مكة إلى أي بلد، لا حرج في ذلك، بأن ينقله لنفسه ليشرب منه أو له ولأولاده أو ليهدي منه، لا حرج في ذلك، فجاء في السنة ما يدل على ذلك. فكانت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم تنقل أو تحمل معها من ماء زمزم وتخبر أن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه كان يفعل ذلك. نعم. قال حفظه الله تعالى: السعي بين الصفا والمروة. بعد طواف المعتمر طواف العمرة يذهب للسعي بين الصفا والمروة، وكذا القارن والمفرد يسعيان بعد طواف القدوم، ولهما أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة. وقد حج صلى الله عليه وسلم قارنا وسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل في صحيح مسلم. وتقدم في أركان الحج والعمرة بيان حكم السعي بين الصفا والمروة، والأولى الموالاة بين الطواف والسعي، ولو أخر السعي عن الطواف لحاجة فلا بأس بذلك. هذه بعض المسائل التي تتعلق بالسعي بين الصفا والمروة. وقد مر معنا في أركان الحج وكذلك في أركان العمرة أن السعي بينهما ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، فلا يتم حج ولا تتم عمرة إلا بالسعي بين الصفا والمروة. ومن قدم مكة حاجا إن كان حجه تمتعا فإنه بعد طوافه للعمرة يطوف لحجه، وطوافه هذا ركن من أركان حجه، من أركان عمرته، بعد أن يطوف طواف العمرة يطوف لعمرته، وطوافه هذا ركن من أركان عمرته، ثم من بعد هذا الطواف بين الصفا والمروة يتحلل بالتقصير وتتم بذلك عمرته. وإن كان قارنا أو مفردا فله بعد أن يطوف طواف القدوم أن يسعى بين الصفا والمروة ليؤدي ركن حجه مقدما له بعد طواف القدوم، وله أن يؤخر هذا السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة، والأمر في ذلك واسع، إن شاء قدمه وإن شاء أخره، إن شاء قدمه بعد طواف القدوم وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة، ولكن لا بد من الاتيان به في أحد هذين الموضعين ركنا من أركان حجة. نعم. قال حفظه الله تعالى: والسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، فالذي من الصفا إلى المروة أوتار، وهي 4: الأول والثالث والخامس والسابع، والذي من المروة إلى الصفا أشفاع، وهي 3: الثاني والرابع والسادس. وإذا دنا من الصفا للبدء في السعي قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال: نبدأ بما بدأ الله به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في حديث جابر الطويل. والمعنى أن الله لما ذكر الصفا والمروة قدم الصفا على المروة، فما بدأ الله به منهما ذكرا نبدأ به فعلا. وفي كل شوط يستوعب ما بين الصفا والمروة، ويكون السعي في كل شوط إسراعا فيما بين العلمين الأخضرين الذي كان فيما مضى بطن واد، ومشيا في غير ذلك كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل. وفي كل شوط يقف على الصفا وعلى المروة مستقبلا القبلة، فيوحد الله ويكبره ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ويدعو بين ذلك، يفعل ذلك 3، كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل. وليس للسعي ذكر مخصوص ودعاء مخصوص، بل يذكر الساعي ربه ويدعوه ويقرأ القرآن، وتقدم مثل ذلك في الطواف. من الأمور التي تتعلق بالسعي أن البدء إنما يكون بالصفا، وقد قال عليه الصلاة والسلام لما ارتقى الصفا لبدء السعي قال: نبدأ بما بدأ الله به. والله عز وجل بدأ بالصفا ذكرا في قوله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالله جل وعلا بدأ بالصفا ذكرا، ونحن نبدأ بها فعلا، فنقدم الصفا على المروة مقدمين لما قدم الله سبحانه وتعالى. والتقديم لا شك أنه يدل على الاهتمام بالمقدم، فالبدء يكون بالصفا. ولو قدر أن شخصا بدأ بالمروة وسعى 7 أشواط، هذا الذي بدأ به من المروة إلى الصفا لا يعد شوطا، فإذا كان طاف 7 أشواط بدأها بالمروة يعتبر إنما طاف 6، لأنه لم يبدأ سعيه من الصفا الذي بدأ الله سبحانه وتعالى به، فلا يعد شوطا، لا يعد شوطا ذلك الشوط الذي أتى به مبتدئا به من المروة. فإذا هي 7 أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. وليس الأمر كما فهمه بعض الناس أن من الصفا إلى الصفا شوط، فيكون على هذه الحال يطوف 14 شوطا، وإنما الصواب أن من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. إذا كان الشوط الأول يبدأ من الصفا، فإن الشوط الثالث كذلك يبدأ من الصفا، والخامس كذلك يبدأ من الصفا، والسابع أيضا يبدأ من الصفا. وبهذا يعلم أن الصفا الأشواط التي ينطلق فيها أو ينطلق فيها من الصفا كلها أوتار، كلها أوتار، من الصفا إلى المروة كلها أوتار: الأول، الثالث، الخامس، السابع. والأشواط التي من المروة إلى الصفا كلها أشفاع: الثاني والرابع والسادس. وهذا فيه فائدة، معرفة ذلك فيه فائدة لدفع الخطأ. أحيانا بعضهم تكون معه في السعي وتكون مثلا في الشوط الرابع، والشوط الرابع لا يكون إلا من المروة إلى الصفا، فتسأل صاحبك في أي شوط؟ يقول في الخامس. فإذا ذكر عددا وترا من المروة إلى الصفا فهو مخطئ قطعا، وإذا ذكر عددا شفعا من الصفا إلى المروة فهو مخطئ قطعا. فالأعداد من الصفا إلى المروة أوتار، ومن المروة إلى الصفا أشفاع. أيضا يستحب للساعي بين الصفا والمروة أن يقف على الصفا مستقبلا القبلة، يهلل ويذكر الله سبحانه وتعالى ويدعو، وكل ما يأتي به من ذلك يكرره ثلاثا، كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم قال كان يفعل ذلك ثلاثا. والسؤال هنا كم وقفة تكون على الصفا وكم وقفة تكون على المروة مستقبلا الساعي فيهما القبلة ذاكرا ومهللا وداعيا، كم وقفة؟ تفضل. أخونا يقول 4 على الصفا و3 على المروة. نعم 4 و4. نعم 2 على الصفا و1 على المروة. طيب وماذا أيضا؟ 4 4. أول ما يبدأ حفظكم الله السعي، أول ما يبدأ السعي يقف على الصفا مستقبلا القبلة ويدعو، هذه واحدة. وفي بدء أيضا الشوط الثالث وهو سيكون من الصفا أيضا يستقبل القبلة ويدعو، وبدء الخامس وهو أيضا من الصفا يستقبل القبلة ويدعو، وبدء السابع وهو أيضا من الصفا يستقبل القبلة ويدعو. هذه 4 وقفات على الصفا للدعاء. هذه 4 التي عددناها في نهاية كل واحد منها على المروة وقفة للدعاء، في نهاية كل واحد منها يقف على المروة ويستقبل القبلة ويدعو. فالصواب أنه ثم 4 وقفات للذكر والدعاء على الصفا وعلى المروة. أول هذه الوقفات في بدء السعي، وآخر هذه الوقفات في نهاية السعي. ويلاحظ أن بعض الحاج إذا وصل إلى المروة خرج مباشرة، والصواب أن من السنة في نهاية الشوط السابع وعندما تصل إلى المروة تستقبل القبلة وتأتي بالتهليلات المشروعة والأدعية المشروعة، ثم تكون بذلك قد أتممت سعيك. نعم. قال حفظه الله تعالى ولا تشترط الطهارة كذلك بالسعي. في ما يتعلق بالسعي، فيما يتعلق بالسعي يشرع وهو من السنن المتعلقة بالسعي إذا وصل ما بين الميلين الأخضرين وهما علامتان واضحتان في المسعى أن يسرع بين الميلين. وأصل ما بين الميلين بطن الوادي، فيما سبق كان ذلك بطن الوادي، وأصل ذلك في قصة هاجر في صحيح البخاري وأشرت إليها آنفا. فلما كانت تبحث الماء تنطلق من الصفا إلى المروة، فإذا نزلت الوادي تكون قد هبطت فتسرع لماذا؟ حتى تنهض عن الأرض لعلها ترى أحدا، فإذا وصلت بطن الوادي أسرعت. قال ابن عباس رضي الله عنهما في سياقه للقصة قال وهذا هو سنة السعي. فالإسراء الذي يكون بين العلمين ما بين العلمين هما فيما سبق كان بطن الوادي، بطن الوادي، وكانت هاجر إذا وصلت بطن الوادي تنخفض فتسرع حتى ترتفع لعلها ترى أحدا، فمضت سنة في السعي بين الصفا والمروة أن إذا بلغ بطن الوادي وهو الآن المعلم بالعلمين الأخضرين أن يسرع. وهذا الإسراع خاص بالرجال دون النساء، خاص بالرجال دون النساء، ولم يأتي في السنة ما يدل على مشروعية أن تسرع المرأة. وأما قول البعض أن أصل السعي هاجر فلماذا المرأة لا تسعى، فالجواب أن مثل هذا الاستدلال لا يستقيم، أولا لأنه لم يأتي في السنة ما يدل على مشروعية سعي المرأة، وثانيا أن المرأة إذا سعت تعرض نفسها للتكشف، وهاجر عندما سعت في ذلك المكان كانت وحدها، كانت وحدها تبحث عن ماء لم تكن في وسط الرجال. ومن المعلوم أن المرأة، وهذا نلاحظه في الرجال عندما يسعون مع السعي لا بد أن يحصل شيء من التكشف، والمرأة كلها عورة فليس لها أن تسعى بين الصفا والمروة ولم بين العلمين في السعي بين الصفا والمروة، إذ لم يأتي في السنة ما يدل على مشروعية ذلك في حق النساء، فهو إنما هو سنة في حق الرجال دون النساء. نعم. قال حفظه الله تعالى: ولا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة. نعم. كذلك من المسائل المهمة التي ينبغي أن تعلم فيما يتعلق بالسعي بين الصفا والمروة أنه ليس هناك ذكر مخصوص أو دعاء مخصوص يؤتى به في السعي بينهما، وما يأتي في بعض الكتب من أدعية مخصصة لكل شوط هذا لا أصل له، كان يخصص للشوط الأول كذا وللشوط الثاني كذا وللثالث كذا، هذا كله لا أصل له. فالمسلم بين الصفا والمروة يذكر الله بما تيسر، يكرر من الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أيضا يكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله لعظيم فضل هذه الكلمة وما ورد فيها من أحاديث في بيان فضلها، وأيضا يقرأ ما تيسر له من القرآن، وأيضا يدعو بما تيسر من الدعوات الجوامع، ويحرص أن يملأ السعي وقت السعي كله بالذكر، بالذكر لله، فإن الأعظم أجرا في كل طاعة الأكثر ذكرا لله سبحانه وتعالى فيها. كذلك مما ينبه عليه في هذا المقام أن الدعاء الجماعي الذي يكون للمجموعة قائد فيدعو ويدعون بصوت عال بدعاء هذا لا أصل له، بل هو من الأعمال المحدثة التي تؤذي الساعين وتؤذي الطائفين، ولا أصل لهذا العمل في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولا في عمل صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال حفظه الله تعالى: ولا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، لأنه لم يأتي دليل يدل على ذلك. وقال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه. هذه من المسائل التي تتعلق بالسعي أنه لا يشترط في السعي الطهارة، بمعنى لو أن إنسانا أتم طوافه بالبيت طاهرا وصلى ركعتين ثم انتقض وضوءه وسعى، أو انتقض وضوءه في أثناء السعي وأتم سعيه لا شيء عليه، لأن السعي لا تشترط فيه الطهارة، لكن لا شك أن الأولى أن يكون طاهرا، الأولى أن يكون طاهرا ليكون سعيه وذكره لله سبحانه وتعالى بين الصفا والمروة على أكمل أحواله في طهارة. لكن لو أنه انتقض الوضوء في السعي وأتم سعيه

سؤالا ثم نواصل. مر معنا سابقا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ذكر لفضل الطواف، فما هو الفضل الذي ورد في الطواف؟ وللجواب مكافأة حديث ابن عباس منقول من الصحيحين بتمامه في قصة هاجر رضي الله عنها مع ابنها إسماعيل في 3 صفحات، قصة عظيمة وجميلة. فما هو الفضل الذي مر معنا؟ تفضل يا أخي. نعم، كان كعدل رقبة. خليك جالس يصلك. أما من أراد أن أما من أراد أن يتنفل بالسعي ليس له ذلك. لو أن شخصا أراد أن يتنفل بالسعي وقيل له لا دليل عليه، فقال إن الله سبحانه وتعالى قد قال في القرآن إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. وأنا أريد أن أتطوع بالسعي، هل يستقيم هذا الاستدلال بهذه الآية على التطوع بالسعي؟ هل يستقيم هذا الاستدلال بهذه الآية على التطوع بالسعي؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا يخلو الحال في معنى الآية من أمرين، وإليهما يرجع كلام المفسرين في معنى الآية. لا يخلو الحال من أمرين، إما أن يكون المراد بتطوع خيرا أي بالسعي، أي بالسعي، من تطوع خيرا أي بالسعي. فإذا كان هذا المراد فيحمل على التطوع بالسعي لا بخصوصه، وإنما بعمرة يكون معها هذا السعي، لأن الحج مرة والعمرة أيضا المفروضة مرة، ومن زاد فهو تطوع. فيكون المعنى إذا أريد أن بتطوع خيرا أي بالسعي، يكون المعنى أي اعتمر عمرة متطوعا فيسعى فيها، أو حج متطوعا فيسعى فيها. هذا إذا أريد بتطوع خيرا أي تطوع بالسعي. والمعنى الثاني وهو الأقرب والأظهر والله تعالى أعلم، أن المراد بقوله تطوع خيرا ليس بالسعي، وإنما تطوع بما يستحب أن يتطوع به من تنفل بصلاة أو تصدق على مساكين أو قراءة للقرآن أو ذكر لله سبحانه وتعالى. وهذا هو الأظهر، أي أنه يشرع الإنسان أن يحرص على الأعمال التطوعية الخيرية المأثورة، من نافلة، من صلاة، من ذكر، من دعاء، قراءة للقرآن، إلى غير ذلك من أعمال البر والخير. ونبه أهل العلم على فائدة ثمينة جدا في قوله سبحانه وتعالى ومن تطوع خيرا، ومن تطوع خيرا. نبه أهل العلم على تقييد التطوع بأن يكون خيرا، في ذلك رد على من يتطوع بالبدع والأعمال المحدثة، وعندما يقال له لما فعلت يقول ما أردت إلا التقرب إلى الله، التقرب إلى الله. فقوله من تطوع خيرا فيه الرد على من يتطوع بالبدع، لأنها شر وضلالة كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام، قال وكل بدعة ضلالة. فالبدع ضلالة، ضلالة، والضلال لا خير فيه. قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقال فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فالخير في هداه والشر فيما سواه. فلا يتطوع الإنسان لله ببدعة، ولا يكفيه أن يتطوع بالبدعة أن يقول لم أرد إلا الخير. وهذه حال كثير ممن يتطوعون بالبدع، إذا سئلوا قال والله ما أردنا إلا الخير. لا يكفيه ذلك، بل لابد أن يكون العمل موافقا لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.

يأخذ مقص من الباعة أو يكون معه ويأخذ شعرات قليلة من أعلى الرأس وشعرات قليلة من الطرف الأيمن وقليل من الأيسر وقليل من الوراء ويعد نفسه بذلك قد تحلل. والحق أن هذا العمل لا يكون به التحلل ولا يعد تقصيرا، لأن الله جل وعلا في الآية الكريمة قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي ومقصرين رؤوسكم، محلقين رؤوسكم ومقصرين أي رؤوسكم. ومن المعلوم لو أن شخصا جاء بالموس وحلق قليل من الشعر في الجهة اليمنى وقليل من الشعر في الجهة اليسرى وقليل أيضا من أعلى الرأس وقليل من الوراء كما يفعلونه في التقصير، لكنه فعله حلق بالموس، قليل من هنا وقليل من هنا وقليل من هنا وقليل من الوراء، وقال حلقت رأسي، ماذا يقال له؟ يقال أبدا ما حلقت رأسك، ما حلقت، وهذا الذي فعلته ليس حلقا للرأس وليس هذا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحلق الرأس. مثله تماما يقال للمقصر، المقصر الذي يأخذ قليل من الطرف وقليل من الطرف وقليل من الأعلى وقليل من الوراء ويقول قصرت، يقال له ما قصر، ليس هذا التقصير، لأن الله قال محلقين رؤوسكم ومقصرين أي رؤوسكم. إذن لابد في التقصير أن يعمم شعر الرأس، لا أن يأخذ من كل شعرة بعينها، أن يعمم شعر الرأس. لو عمم شعر الرأس بالمقص أو بالمكينة الآلات الحديثة لكن شعره قصيرة ما أو شعرات قليلة ما أدركها المقص لمثلا صغرها أو نحو ذلك، هل لا يكون قد قصر؟ الجواب لا، هو قد قصر. فإذا المراد تعميم الشعر لا أن يأخذ من كل شعرة بعينها، لأنه لو قيل من كل شعرة بعينها كلف ما لا يتمكن من فعله. فإذا المراد أن يعمم، إن كان بالمكينة يمرر المكينة على جميع الشعر، إن كان بالمقص يمرر المقص على جميع الشعر، إذا فعل ذلك يكون قد كسر رأسه. أيضا مما ينبه عليه في التقصير وهو مهم للغاية، عندما يقصر شعر رأسه لا يقصره بطريقة محرمة، لا يقصره بطريقة محرمة، وهو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من القزع. والقزع أن يجعل جزءا من الشعر أكثر من الجزء الآخر، مثل أن يأخذ من الوراء أخذا شديدا، أما الناصية يأخذ منها أخذا يسيرا وتبقى كثيفة، هذا يسمى قزع. فإذا أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بتقصير رأسه لا يتقرب إليه بمعصية، لا يتقرب إليه بمعصية وبمخالفة. فإذا إما الحلق أو التقصير، والحلق بالموسى لجميع الرأس والتقصير بالمقص أو بالمكينة لجميع الرأس بدرجة واحدة. والمكائن الآن مكائن التقصير فيها درجات، إذا اختار مثلا رقم 4 يكون رقم 4 لجميع الرأس، يمر هذا المقاس على الرأس بتمامه. فهذه من المسائل التي تتعلق بالحلق والتقصير. فيما يتعلق بالمرأة، المرأة ليس عليها حلق، ليس عليها حلق، لحديث النبي صلوات الله وسلامه عليه في سنن أبي داود ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير، إنما على النساء التقصير. والمرأة تأخذ من طرف ظفيرتها أو تجمع شعرها، إن لم يكن ضفائر تجمع شعره وتلمه، ثم تأخذ من طرفه قدر أنملة، والأنملة طرف الأصبع، فتأخذ قدر أنملة من طرف الشعر. وعند التقصير بالنسبة للمرأة يتبين لبعض النساء المخالفة التي وقعنا فيها بالتشبه بالنساء الكافرات، وقد جاء إلى ديار المسلمين عند بعض النساء قصات مستوردة من الكفار، و

ويدل لذلك ما حصل لعائشة رضي الله تعالى عنها من الحيض الذي لم تتمكن معه من الإتيان بعمرتها قبل الحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج، وكانت بذلك قارنة، رواه البخاري ومسلم. وأما إذا طاف المتمتع وسعى للعمرة وأحرم بالحج قبل أن يحلق أو يقصر فإنه متمتع ترك واجبا من واجبات العمرة، ويكون عليه في تركه فدية وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يطعمها لفقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا. المبيت بمنى ليلة عرفة مستحب، وقد حكى ابن المنذر في الإجماع الإجماع على أنه لا شيء على من تركه. الإحرام بالحج في اليوم الثامن من مكة والذهاب إلى منى، هذا الحكم يتعلق بمن كان متمتعا وكذلك بأهل مكة والآفاقيين ممن هم موجودون في مكة، فإهلالهم بالحج يكون في اليوم الثامن من ذي الحجة المعروف بيوم التروية، وذلك اليوم يعرف بيوم التروية لأن الناس في ذلك اليوم يروون الماء في مزاودهم ويحملونه معهم إلى منى وإلى عرفات، فلذا سمي ذلك اليوم يوم التروية. المراد بالتروية أي الماء ونقله معهم في المزاود إلى منى ومن ثم إلى عرفات. والإحرام بالحج لمن كان متمتعا أو كان من أهل مكة يكون في ذلك اليوم في مسكنه ومكان إقامته في مكة، فلا يشرع له أن يذهب عند البيت ويهل، ولا يشرع له أن يذهب ليطوف طواف وداع للبيت، بل في من مسكنه يهل يلبس إحرامه ويتهيأ ثم يقول لبيك اللهم حجا، والسنة أن يذهب إلى منى ذلك اليوم، يذهب ضحى ذلك اليوم إلى منى ليصلي في منى صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر في اليوم التاسع، ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات. وهذه الصلوات في منى والمبيت في منى ليلة عرفة هذه من السنن، إن فعلها أجر وإن لم يتمكن من فعلها فلا شيء عليه، وإنما يكون قد فاته أجر هذه السنن. والأصل أن يحرص الحاج على تكميل حجه وتتميمه بالسنن والأعمال التي عملها النبي عليه الصلاة والسلام. والناس في الحج على قسمين، قسم حريصون تمام الحرص على إتمامه، وقسم حريصون تمام الحرص على اختصاره حتى في ترك بعض الواجبات الحج. وهذا يتبين من سؤالاتهم، فبعض السؤالات تدل على الحرص على الإتمام، وبعض السؤالات تدل على الحرص على اختصار الحج. عندما يذهب الحاج ويكون من أهل مكة وقد أهل بالحج إلى منى في ذلك اليوم، فإن المشروع في حقه أن يقصر الرباعية، مع أنه لم يقطع مسافة سفر لأن هذا نسك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان معه من أهل مكة بأن يتمه، فإذا يقصر صلاته، يقصر الرباعية، وفي عرفة يجمع بين مع القصر يجمع بين الظهر والعصر، وفي المزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء مع قصر العشاء. وهذا الحكم خاص بمن أحرم بالحج من أهل مكة، لكن من خرج مع الحجاج ليبيع ولم يكن حاجا وإنما خرج للبيع والشراء أو لخدمات عامة أو نحو ذلك فإنه لا يتناوله الحكم، يصلي كل صلاة في وقتها تامة، وإنما هذا القصر لأهل مكة إذا حج، ويكون ذلك نسك كما جاء في هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يأمر من كان معه من أهل مكة بالإتمام. عرفنا أن المبيت ليلة عرفة بمنى هذا من مستحبات